تلقى المارشال المحترم كيم جونغ هدية من وفدي نواب البرلمان المنتسبين إلى الأحزاب المتعددة الإيطالية في زيارة بلادنا حاليا. نقلها رئيس الوفد أنطونيو راتسي السكرتير العام للجنة الشؤون الخارجية لمجلس الشيوخ الإيطالي يوم 31 الأربعاء إلى ري سو يونغ عضو المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمل الكوري نائب رئيس لجنة الحزب المركزية.